وكان أمر الله قدرا مقدورا وكفى بالله حسيبا ما وكان الله بكل شيء عليما يا Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون كان على خلق عظيم. صدق الله وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد عمرو بن العاص بكفر حمودة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأشكره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في أمره، ولا ضد له في حكمه، فسبحانه هو الذي يقضي ولا راد لقضائه، وهو الذي يحكم ولا معقب لحكمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير خلق الله وأحبهم إلى الله وأغلاهم عند الله وأكرمهم على الله وأغلاهم لدى الله، سيدي أبا الزهراء يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو أن قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقية في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الذين علموا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فاستعدوا للقاء الله وعملوا للوقوف بين يدي الله، فعاشوا أعزة وماتوا سعداء، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا بد أن لا يغيب عنا بآدابه بأخلاقه بسلوكه بصفاته برحمته بشفقته على أمته بحبه لأمته، بكل هذه يكون بيننا رسول الله. نتعلم، لأنه هو الذي علم العالم أجمع كيف تكون الحياة. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أهل بيته، كيف كان مع جيرانه، كيف كان مع أعدائه. انظر إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما سألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، ولما سألوه عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت قالت كان خلقه القرآن. فأين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرقع ثوبه ويخيط نعله ويحلب شاته ويداعبنا ونداعبه ويحدثنا ونحدثه، حتى إذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هو ده المفروض. إنما النهاردة الواحد بيخش البيت العيال ما جهزوش الغداء، يومهم مش معدي، وتسمع كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولا يليق أن يخرج من فم مسلم وحد ربه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي يعامل جيرانه؟ وكلنا يعرف قصة جاره اليهودي الذي كان يضع له القاذورات والأوساخ في الطرقات، فكان رسول الله يزيل ذلك كله ويبعد ذلك كله، فإذا به يخرج ذات يوم فيجد أن الأمانة غير موجودة، ما هيش موجودة، فيسأل عن الراجل فيعرف أنه مريض فيذهب إليه ليعوده، فيطرق الباب فيقول لزوجته انظري من بالباب، فتجده صلى الله عليه وسلم فيقول لها قولي لزوجك محمد بالباب يدخل أم يرجع، فقال أدخليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجار اليهودي وهو مريض، فقال له جاره يا محمد أذيك ولم تؤذني وأمرض وتعودني، أدينكم يأمركم بذلك؟ قال نعم وأكثر من ذلك. قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاحتفالية الحقة حينما نتدارس جميعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتخلق جميعا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأدب جميعا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، ويقول له ربه جل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه هي الاحتفالية الحقة، أن تتبع سلوك النبي، أن تتبع أخلاق النبي، أن تقتدي بصفات النبي، لأنه لا نجاح ولا فلاح ولا فوز في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباعنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إليه جل جلاله وهو يقول يا محمد وعزتي وجلالي لو آتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ولم يأتوا خلفك يا محمد ما فتحت لهم أبدا. لن ننجو من عذاب القبر إلا باتباعنا لأوامر الله على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن نفوز بالمرور على الصراط مرور الكرام إلا بطاعتنا لله جل جلاله واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لن ننجو من الميزان إلا باتباعنا لأوامر الله واتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن نفوز بالرضوان ونبتعد عن النيران إلا باتباعنا لأوامر الله تبارك وتعالى واتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فأنت وما تريد. إخوة الإيمان والإسلام، لا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بطاعتك لله تبارك وتعالى واتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الرحمة المهداة، جعله الله عز وجل رحمة لجميع العالم، ليس لعالم الإنس فحسب، بل لعالم الجن هو لهم رحمة، لعالم الطير هو لهم رحمة، لعالم البحار هو لهم رحمة، لعالم الحيوان هو لهم رحمة. اسمع إليه جل جلاله وهو يقول له صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميع العوالم، عالم الإنس وعالم الجن كله، النبي صلى الله عليه وسلم لهم رحمة. انظر إلى امرأة عجوز شمطاء تسير في الطريق وتحمل على رأسها حملا ثقيلا، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: عنك يا خالة، ويشيل عنها. فلما الست كده خدت نفس أو وشمت ريحها كده وفاقت من الحمل اللي كان على رأسه، مسكته كده وقالت له: يبدو أنك شاب فيك مروءة وشهامة، وإني لأوصيك بوصية. فقال لها: قولي. فقالت: إن في هذا البلد رجل يدعى محمد، لا تصدقه فهو كذاب، لا تتبعه فهو ساحر، لا تؤمن به فهو شاعر، يفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه. فسيدنا النبي بيقول لها: أو تعرفينه يا خالة، انت عارفاه؟ قالت: لا، ولكنهم قالوا لي عنه ذلك. قالوا لي عنه ذلك، قالوا لي، بيقولوا، أصلهم بيقولوا، وما أكثر بيقولوا اليومين دول، ده بيقولوا مش عارف عملوا إيه في الحتة الفلانية والدنيا تهرب، بيقولوا عملوا إيه في الحتة العلانية والدنيا تخرب، بيقولوا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالة، أنا محمد. بهدوء خالص كده وبالراحة، فذهلت المرأة: أنت الذي قالوا عنك ذلك كله؟ والله ما فيك شيء من ذلك كله، أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نتبع الله عز وجل ونسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد عمرو بن العاص بكفر حمودة، مركز هيهية بمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة المؤمنون، نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، بك الرحمن أقسم يا حبيبي، وقد حل بك الرحمن أقسم يا شفيعي، وقد حل لك بالخلق العجيب، تعالى الله تعالى الله أولاك الكمال، وتوجك المهابة والجمال، سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا، رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا، ليال وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. يا سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام، وأدخل من باب السلام، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الغادي وأفرح بالبشرى، وأقول يا رسول الله، وأقول يا حبيب الله، وأقول يا رسول الله، جئتك مستشفعا فكن لي شفيعا يا أجل الورى. صلي على الهادي البشير البدر المنير بقلب مخلص. طه في العلا أعلى علاه، وخيرته لما المولى اجتباه، فطه في العلا أعلى علاه، وخيرته لما المولى اجتباه، حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه، فألبسه رداء العز طه قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، قضاء الله مكنون لديه و وعهد الله موكول إليه ورب العرش قد صلى عليه ورب العرش قد صلى عليه ورب العرش قد صلى عليه فبشرى بالرضا أحباب طه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب بفضلك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب يا رب حقق لنا الأمانة وصن حمانا واحقن دمانا يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبهذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من مسجد عمرو بن العاص بكفر حمودة مركز يحيى بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.